هذا أنا من جديد، اسمعني للآخر. الشوق كل لحظة يزيد، والله مو قادر. هذا أنا من جديد، اسمعني للآخر. الشوق كل لحظة يزيد، والله مو قادر. أكذب على نفسي بأمل، رغم إني أدري مستحيل. اتفقنا نفترق، أدري وصلنا للنهاية. صدقني قلبي انحرق، أدرني أشكيتك معايا. أدري اتفقنا نفترق، أدري وصلنا للنهاية. صدقني قلبي انحرق، أدرني أشكيتك معايا. بس مالي في الدنيا سواك، انت اللي احلامي معاك. بس مالي في الدنيا سواك، انت اللي احلامي معاك. وانت اللي ضيعني هواك، انت اللي ضيعني هواك. واللي بينا ما هو ناويت ابتعد، يا حيلة الله وش بديني. خلاص وش باقي بعد، يا كود لو ترحم حنيني. خلاص ناويت ابتعد، يا حيلة الله وش بديني. خلاص وش باقي بعد، يا كود لو ترحم حنيني. أحتاجك